طب ولماذا تنكر على الحاسد ان يصوب بصره هكذا الى اي شيء فتطلع منه اشعة اشف واخف من اشعة ليزر؟ الله عشان تفتك بالشيء تقول طب وايه ذنب المفتوك بيه؟ نقول له طب وما ذنب اللي قتل برصاصة مادية قدامك ايوه يملكها واحد ما قد بعضها تمام؟ اذا فهذا يملك وسيلة للشر فيستعملها وذلك يملك وسيلة ادق من الشر فيستعملها. الله يقول لك ايه؟ يقول لك لان كمان اذا قرأت القرآن كل واحد من ممكن يحسد، ولذلك انك من شر حاسد مش مطلقا اذا حسد. اذا من الممكن لانسان يرى نعمة فساعة يقولها لا يحقد على صاحبها، عدم حقده ورضاه على صاحبها يقفل نوافذ الاشعاع منه راضي. لا، لعل هذه لا تخرج، الاشعاعات القاتلة دي لا تخرج الا في حالة الحقد والغضب، حالة الحقد والغضب اللي بتضغط على الحاجة تقول بظ الاشياء اللي فيها. فاذا ما قال ما شاء الله لا قوة الا بالله انتهت المسألة كده. يبقى اذا لا يقال ما ذنب المحسود، ما ذنب المسحور، ما ذنب كذا. تقول لي لا تقل ما ذنبه، قل ايضا ما ذنب المقهور لسبب مادي تعرفه. ما ذنب المقتول المضروب بالعصا، ما ذنب المقتول بالسيف، ما ذنب المقتول بالخنجر، ما ذنب المقتول بالرصاصة، ادي بعضها تمام. بس ده شر مادي مرئي وده ايه غير ايه؟ غير كلما لطف ايه؟ عنف. كلما لطف عنف. فيبقى الحق سبحانه وتعالى يعطيه طلاقة يقولهم انا جب حبعت ملكين ويعلمون الناس ما يخرجهم عن تكافؤ الفرص، لكن الملكين سينصحان كل من يريد ان يتعلم، لانه فتنة فلا تكفر. وكلمة فتنة فلا تكفر مش قالوا له فتنة فلا تستعملها الا في الخير؟ لا، كأنهم بيقولون انك انت لن تقدر على نفسك وستستعملها في الشر خلاص، ولكن لاحظ انها لن تعطيك، وان اعطتك تفوقا في الفرصة لن تعطيك تفوقا في المراد لك، مش هتجيب حاجة مثلا. ولذلك قلت لكم انظروا اليهم دائما فستجدونهم، تجدون هيئة هؤلاء الهيئة نفسها عليها سحنة الغضب، وحالتهم الرزقية في هبوط. وقلت لكم بأبسط شيء أن أرزاق هؤلاء تأتي ممن لا يعرفون السحر، يبقى سحرهم نفعهم في إيه؟ طب أرأيت واحدا من هؤلاء، طب ما كان كده يسخرها كده بأنه يبقى عنده شوية فلوس كتيرة كده ويقعد ويبقى عنده قصر ويبقى عنده سيارات، ما حصلش. طب ما يسخروها في إنه يبقى لهم ملك، ما يسخروها في إنهم يعملوا كذا، ما يجوا على أي واحد ملك في أي حتة كده ويخنقوه ويعملهم مملوك، ما يدلهمش حاجة، ما يدلهمش حاجة. ولذلك أنا أقول حينما لا تستطيع أن تعلل شيئا غيبيا ثبت الإيمان به بواسطة الصادق في التبليغ عن الإله الحق، فخذها قضية لا يقف فيها عقلك. ليه؟ لأن عقلك الذي تريد أن يقف فيها هو الذي آمن بالإله الذي بلغه. لا تناقض عقلك، لا تناقض. وما دام الحق قد أثبت لنا أن للجنس الآخر من الشياطين مس يمس الإنسان لا يقومون إلا كما إيه يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس، يعني مترنحين كده مش متوازنين، يبقى أثبت لهم مس ولا لا؟ أثبت. كيف؟ أهدي مش بتاعتك بقى، هو قال كده مفهوم. ونحن كنا نمرض قديما امراضا متعددة فاتكة ولا نعرف اسماءها ولا نعرف اسبابها، الى ان وجدت المجاهر وقعدوا يحللوا مش كده ولا لا؟ فاذا قد يوجد مس وقد يوجد التقاء، قد يوجد التقاء وقد توجد معونة مفهوم التقاء. وان الشياطين لا يوحون الى اوليائهم، الشياطين لا يوحون الى ايه؟ الى اوليائهم. كان الكلام ده قبل ان ينزل رسول الله كانوا يستمعون، لان اخبار السماء تنزل كل عام لملائكة التنفيذ،